الزيادة أم النقصان. الضابط الثاني وهو محله أي محل السجون. الضابط الثالث سجود الساعي يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن بل يجب الاتيان به. بل يجب الاتيان به يعني بل يجب الاتيان بالركن كما بينا ذلك من قبل. الضابط الثالث سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن بل يجب الاتيان به ايضا يجب الاتيان بالركن. تعالوا النهارده نتكلم مع حضراتكم في الضابط الاول اسبابه ثلاثة. هذا نقص وزيادة وشك كما جاء في الله كما جاء ذلك في ايه في الله. اولا قوله نقص قوله نقص أي إذا وقع في صلاة المصلي نقصا شريطة أن يكون هذا النقص عن سهو. إن كان عن سهو كان هذا سببا كان هذا سببا لسجود السهو. إذا أولا قول الناس لنقص يقول إذا وقع في صلاة العبد نقصا أي نقص في الصلاة وكان هذا النقص عن سهو كان ذلك سببا لسجود السهو. فلنبالك معايا من كل كلمة. إذا وقع في صلاة العبد نقص عن سهو يعني مش عن عمد عن سهو كان ذلك سببا لسجود السهو. والدليل في ذلك ما جاء من حديث عبد الله ابن لحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. وهذا الحديث عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما. طيب الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الواردة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه. يعني الكلام ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحد الفروض فصلى ركعتين. المعروف أن الصلاة ثلاثية أو رباعية فإن بعد ركعتين من الصلاة فيه جلوس في التشهد. فالراوي هنا عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني ما جلس للتشهد الأوسط، قام جاء بالركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد، فقام الناس معه. وهذا هو الصحيح، أن يقوم المأموم خلف الإمام. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني لما قرأ الصلاة سلم يمنة ويسرة، كبر قبل التسليم ونظرنا تسليمه. لا، المقصود هنا لا، لأنه كبر قبل التسليم يعني ده نقص. كبر قبل التسليم أي قبل تسليمه هو صلى الله عليه وسلم. قال ونظرنا تسليمه يعني انتظرنا تسليمه، فلم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وكبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل التسليم في حالة النقص في الصلاة. طيب فين النقص هنا في الصلاة؟ الصلاة لكي تتم لابد من التشهد الأوسط. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سهى فنسي التشهد الأوسط فقام للركعة الثالثة وقام خلفه المصلى. وأنقص بذلك في الصلاة يا إخوان، أنقص ولا لم ينقص؟ لا، خليكم معايا، لا أحفظكم. لما أسأل كل جماعي أنقص في صلاته؟ نعم، أنقص النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. أنقص إيش؟ إيه اللي نقص؟ تمام، التشهد الأوسط. إذا سهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأوسط فلم يأتي به، إذا الصلاة ناقصة التشهد الأوسط. يقول الراوي فانتظرنا تسليمه أي تسليم النبي صلى الله عليه وسلم فكبر قبل التسليم، يعني لما خلص التشهد وقبل ما يسلم كبر قال الله أكبر فسجد سجدتين وهو جالس، يعني الله أكبر وسجد سبح سبحان ربي العلى وارتفع من سجوده فقال الله أكبر، ثم كبر ثانية فسجد، ثم اعتدل، ثم سلم. كل هذا وهو إيه؟ وهو جالس. ماشي يا فندم؟ الصوت يبدو أن يمكن عندك يا أخت أسماء فقط عشان خاطر النت أو حاجة، لكن طيب صوت النهارده بالمناسبة فيه تشويش زي أمس ولا الصوت النهارده كويس؟ طيب الصوت واضح، جزاكم الله خير. الحمد لله. إذا كده يا إخوانا الصلاة فيها نقص، فيفهم من ذلك أنه إذا كان هناك نقص في الصلاة عن سهو فإنما يجبره سجود السهو هو الذي يجبر النقص الذي جاء في الصلاة. أي نقص في الصلاة يجبره سجود السهو. ماذا قلنا؟ إذا سجود السهو هو الذي يجبر الإيه؟ النقص الذي يعني حل بالصلاة. والدليل هذا الحديث فيما رواه البخاري ومسلم. وأيضا روى الترمذي وابن ماجه وأحمد وابو داود وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين، اسمع، إذا قام أحدكم من الركعتين فلن يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي سهوا أو سهوين. إذا قام أحدكم، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة ابن شعبة عند الترمذي وابو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم. ما شيخنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي سهوا. صورة هذا الحديث. الصورة لهذا الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة متى يكون الركوع يصح، عفوا، متى يكون سجود السهو يصح، ومتى يعني يصح سجود السهو. يبين الله النبي صلى الله عليه وسلم انه يصح سجود السهو قبل الانتقال من مكان إلى مكان، أو من سنة إلى أخرى، أو من فعل إلى آخر. فإذا كان الأمر أن يدرك المصلي ما قد فاته فليأتي به، فإن لم يستطع الاتيان بوفاته فالإيه؟ فليكمل صلاته ويسجد للسهو، شرط أن لا يكون ذلك ركنا، شرط أن لا يكون ذلك الأمر يغرى. الصورة: إذا في واحد يصلي فصلى الركعتين الأولى والثانية، ثم بدلا من أن يجلس للتشهد الأوسط قام إلى الثالثة، إذا قام إلى الثالثة ففي حال قيامه تذكر أنه المفترض أن يجلس للتشهد، فإن كان لم يستتم قائما يعني لسه ظهره من حل ما وضعش قائم مسبقين ثابت هنا يجلس، هنا يجلس وهو أقرب إلى أن يأتي بهذه السنة لضبط هيئة الصلاة. أما إذا كان استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي سهو. لماذا؟ لأنه إذا استتم قائما فقد انتقل من سنة إلى ركن، القيام ركن والتشهد الأوسط سنة والركن مقدم على السنة، فهنا السنة تجبر بالسهو، تجبر السنة بالسهو. ماذا قلنا؟ فإن استتم قائلا فلا يجلس يكمل صلاته قائلا وفي نهاية الصلاة يسجد سجدتين سجدة. هل سفلنا إلى حديث المغيرة بن صعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائلا فليجلس. إذا لسه وقفش واستقام واستتم قيامه هو هنا يجلس لياتي بهذه السنة. أما إذا استتم فإذا استتم قائلا خلاص وقف وبعدين هو وقف كده افتكر إنه ما لم يتشاهد الشهر الأوسط يقول لا ما ينفعش تجلس. لكن هنا فلا يجلس. طيب كيف يجبر هذا الأمر؟ هذا هذا الترك يجبره أو هذا النقص إنما يجبره سجود السهو قبل السلام. سجود السهو قبل إيه؟ قبل السلام. يبنى قبل السلام إيه؟ أولا من كونه هذا نقص في الصلاة لم تأتي الصلاة هنا كاملة بكل هيئاتها بل ترك فيها شيء. طيب إشمعنى قبل؟ قبل لحديث عبد الله بن بحينة الذي سبق معنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فيه في بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه لم يسلم بل كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم بعد ذلك سلم صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أو بهذا الأمر أكون انتهيت معكم من الأمر الأول وهو قوله نقص. قوله إيه؟ نقص أي نقص في الصلاة. الأمر الذي بعده وهو أمر الزيادة. أمر إيه؟ الزيادة في الصلاة. لأن هذا يعني في سجود السهو أسباب ثلاثة قلنا النقص والآن نقول لحضراتكم الزيادة. الزيادة على نقيض النقص في كل شيء. الزيادة على نقيض النقص في كل شيء. قلنا فإن زاد في صلاته سهوا فقلنا إيه النقص عن أو النقص من صلاته سهوا. هنا بنقول إن زاد في صلاته برضو سهوا لأنه زاد. فإن زاد سهوا كان ذلك سببا في سجوده للسهو. زي ما كان هناك إن نقص سهوا كان ذلك سببا في سجود السهو. في الزيادة نقول إن زاد سهوا كان ذلك سببا في سجود السهو. طيب إن زاد يسجد للسهو الدليل في ذلك ما هو؟ ما دليل أنه يسجد للسهو في حال الزيادة؟ وإن كان هناك دليل لسجود السهو في حالة الزيادة فهل يسجد قبل التسليم أم بعده؟ هذا ما أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. صلى الظهر خمسا لما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خمسة يصلي أربعة يصلي ثلاثة يصلي اثنين ما فيش حد يذكره مش حد يتنحنح كده، مش حد يسقف، ولا حد يقول سبحان الله ولا ليه يا اخوانا؟ حد عنده خلفيه ليه؟ لماذا لم يذكر النبي انه صلى مثلا خمسا او ثلاثة او اربعة الثلاثية في المغرب شابه ذلك؟ حد عنده زمن؟ طيب انا وبكم انا يتضمنت وانا قصر شيء، لان الامر الاختلول، لانه قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. هذا فيما قد انتهى منه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، ليس بعد ما تم في الفرائض يا سامي وبدت الصلوات وبقت اركانها واسنانها وكثيرا هكذا ماشي. طب زي ما قالت كده اخوكم تمام يا سامي، ايوه زي ما قالتكم تفكرين كده، لأنه إيه؟ معلما، مش معلما بقى، المعلما قد يكون هو ينزل عليه الوحي، قد ينزل عليه الوحي فيعني يأمره ربنا سبحانه وتعالى بنقص الصلاة أو يأمره بزيادة الصلاة. فما زال في وجود النبي صلى الله عليه وسلم التشريع قائم والوحي ينزل، التشريع قائم والوحي ينزل، تزيد الصلاة وتنقص. الصحابة ايه؟ تبع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا لما يزال محدش ايه؟ محدش يذكر، يروح اصلا محدش يذكر. وقد يكون تغير الايه؟ الحال ونزل الوحي عليه وامره بزيادة او بقية الناس. فهنا عبد الله بن عمر قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا. أتمها خمسة أيام، أتمها وطلع من الصلاة كلها. بس بعد ما طلع من الصلاة صلى الله عليه وسلم سألوا الصحابة أزيد في الصلاة؟ شوفوا بقى هنا، هنا بقى التعليم ما ينفعوش يقول أمي خلاص بصلي أربعين أربعة، الظهر بصلي أربعة، أما الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم بصلي خمس، ما حدش بقى فكره. هذا أيضا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن سألوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ يعني إيه اللي حصل يعني عشان تقولوا زيد في الصلاة؟ قال صليت خمسة، يعني تصليت بين خمس ركعات، فسجد سجدتين بعدما سلم. يعني وكان سلم صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المحراب، قال يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما زاد؟ قال وما صليت خمس. قال الله أكبر، وراح ساجد سجود سجدتين سجدتين السحر. كان ذلك بعد تسليمه، لأن الصحابة سألوه بعد ما تمت الايه؟ الصلاة. فدل ذلك على أن في حالة الزيادة يكون السجود بالسهو بعد التسليم. وجاء أيضا عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، انصرف من اثنتين يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين اثنين وانصرف. وصف الله. وكل ذلك في صلاة رباعية، ربما تكون الظهر أو تكون العصر أو تكون عشاء، لكن ما أعلم أنها صلاة العصر. قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، أي من صلاة ركعتين، انصرف من سلم فرق، صلى ركعتين نقص له فرق. والزيادة حتيجي ازاي هنا، صلى ركعتين ثم انصرف. وقال ابن الدين بعد وقال عليه الصلاة والسلام من الصلاة: أقصرت الصلاة أن نسيت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. يعني انت يقول لي يعني كل ما نسيته ركعتين سلام، فقال له ذي اليدين: نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذي اليدين يكلمه إذا صح. ليس تشكيكا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابي ذي اليدين، ولكن لعل ذي اليدين نسي كما نسي النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتحرى مسألة كبيرة، ركعتين من أربعة كبير جدا كبيرة. وقال: أصدق ذي اليدين؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلى صلتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. طيب، هو هنا زود ولا نقص يا اخوانا؟ عايز بنيت الإجابات سنة قالت جزاك الله خيرا قالت نقص، والإدارة قالت نقص، وهي علامة الكريم تقول نقص. حد عندك كلام تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وخرج. ثم بين قال له: يا رسول الله، أنا قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له: وما ذاك اللي حصل؟ فقال: خرجت من سنتين أو من اثنتين. قال: أصدق ذي اليدين؟ قال: نعم يا رسول الله. فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين أخرين ثم سجد للسهو بعدما سلم. طيب، هذه المثل هو إزام النبي صلى الله عليه وسلم هنا على حد قولكم أن الصلاة ناقصة. طيب، كيف تكون الصلاة ناقصة؟ النبي سجد صلى الله عليه وسلم بعد السلام، مش احنا قلنا في حالة الزيادة إذا بعد السلام صح أخونا؟ مش احنا قلنا كده في حالة زيادة الصلاة يبقى السجود بعد السلام. طب ما نقصان اهو وصلنا الدرب بعد السلام، حد يفسر لي الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلام اغرق النفس بعد التسليم؟ يعني مش فاهم يعني سوري انه ام زاد النقص بتاعه ام زاد الركعتين النقصين يجب بقى قبل ولا بعد ما هو صلى ركعتين وخرج ما فهمش اي سجود سهو اهو صلى ركعتين وطلع اقول لا كده السنه اللي قصدت انه خلاص يبقى فضل ركعتين اللي نصلي راح نصلي الركعتين اللي فاضلين وسجد بعد السلام لما يتفرج هو هيجي قبل السلام في الركعتين الثانيه قبل السلام يسجد وانت كنت عايزاه يسجد للسهو في التسليم في التشهد الاول اللي هو خرج به من ركعتين لا هنا السجود للسهو هو في ايه؟ في نهايه الصلاه يعني في الركعتين الايه الاخرين فالفرق بقى ان هو هيسجد قبل التسليم لانه انقص فماذا فضل بعد التسليم؟ هو ده الكلام بدا صوته شديد جدا هذه الصلاه لم تنقص هذه الصلاه مش ناقصه زي ما انت قلت هذه صلاه زائده المال هنا زايد من البص اللي هي صلاه هنا ايه زايد من البص حضرتك تقول ازاي محدش هيعرف اللي هي صلاه هنا هنا تمام سلام جميل جزاك الله خير تمام كده النبي صلى الله عليه وسلم تمام يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين ثم ذكر من الصحابة قال فأتى بركعتين أخرين إذا كده كملت الصلاة طب ناقصة كملت كانت بصلاة مش بسجود سهو كانت بصلاة صح ولا لا كانت بركعتين النبي صلى الله عليه وسلم كملها بركعتين وليس بسجود السهو صح كده لما ليس بركعتين كان باب الصلاة أم صلاه مش يبقى كده الأربع ركعات كلهم ما يزال ده سجود سهو ولا تنمية معايا يا مرات الشباب تنمية أخرى فلما سجد للسهو ما سجد للسهو ما سجد للسهو لان يرون كده ازاد في الصلاه تسليمتين لما طلع بركعتين كان المفترض بعد الركعتين دول في تشهد وهو مكمل مفيش تسليم هنا فكان هو سهو طب سلم كم تسليمه كم تسليمه في الصلاه دي سلم الاربعه على راس كل اثنين على اخر كل اثنين سلم تسليمتين صح والمفترض هو سلم كم تسليمه اثنين بس يبقى هو زاد كم تسليمه زاد تسليمتين بتوع ركعتين الاولين صح كده يبقى هو طلع زاد ولا انقص بتردوا ولا بتردوا طلع زاد ولا انقص فيه بس موجود يعني لما فاهم كلامي ما فاهمهوش انا عايز تفهم لان تفهم مش فاهمه تقول لي انا مش فاهم مدينة ازاي اوصلها لي ما عندناش مشكله عايزها مره واثنين وثلاثه مش هخليك يبقى هو ازاد هو الصح اللي هم اربع ركعات بتسليمه ثاني في النهايه لكن هو صلى الله عليه وسلم اصلى الركعتين الاولين يسلم تسليمتين يبقى صلى ركعتين اخرين يسلم تسليمتين يعني هو كده سلم اربع تسليمات في هذه الصلاه والصلاه لها تسليمتين اللي هو كده زاد اثنتين تسليمتين يعني يبقى في زيادة في الصلاة. تجد العجز الزيادة بنوعين بسجود سهو. متى موعده في الزيادة؟ بعد السلام. بعد السلام أي بعد نهاية الصلاة. يسلم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ثم إيه؟ ثم يسجد سجدتين. وصل في الخلة ولا لم تصل؟ وصلت ولا ما وصلتش الخلة؟ ممكن يبقى عندنا بعد ذلك الايه السبب الثالث هو الشك. الثالث هو الايه الشك. والشك طبعا فيه كلام وله صور مختلفة يعني ان شاء الله تعالى نبينه لحضراتكم باذن ربنا سبحانه وتعالى في اللقاء المقبل. تبقى لنا البقاء والدراء لنا البقاء. أرى أن في هذا القدر كفاية على الله سبحانه وتعالى التيسير والهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.